الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الغالي مولانا صلوا على الهادي صلوا على شوقا شادي يا المصطفى حقا يا ربي عفو علينا وغاية مرادي من حوده نصطى يوم يكون الناس في شدة الضيقة يا ربي عفو علينا ينادوا يا أحمد يا شفيع الخلق نخدم رسول الله لارضاني يا بابا ونخدم حبيب الله سيد رجالي يا بابا ورا عيلتي ما تبرق لو يداوي اجيني رسول الله داوي على عيني يا بنت رسول الله داوي على عيني الصلاة على النبي لادي يا سيدنا محمد يكون مرحبا يا لداعب غير الشوق الله على الناس مشي له بالماء على شبيه نصطب العداء قدام عليها غير غير يا ولي الله يا سيدي علال بن حماد اليوم يا سعدي ريت في منامي النبي محمد الى علا في السماء يدير الغمامة النبي محمد رسول الله عريس القيامة حبيت نشوف النبي صلى الله عليه وسلم نامي والناس نايمة صلى الله عليه وسلم أوين المعشوقين في النبي صلى الله عليه وسلم صلي وعلى أبو الفاطمة صلى الله عليه وسلم أوين شوفوا عند الصباح صلى الله عليه وسلم محمد في جنة اللقاء صلى الله عليه وسلم أوين شوفوا عند الظهر محمد في جنته يدور صلى الله عليه وسلم أوي شوفوا عند العصا صلى الله عليه وسلم محمد في قبط انصار صلى الله عليه وسلم أوي شوفوا عند العشاء صلى الله عليه وسلم في وسط القبة مفرشا صلى الله عليه وسلم يا ربي ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم منامي والناس نايمة صلى الله عليه وسلم وين المعشوقين في النبي صلى الله عليه وسلم صلي وعلى ابو الفاطمة صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبك مشوقا لا يروم سواك بسم الله والمعنى قول بسم الله والمعنى قول يعجبني مدح الرسول انا مدح ومنزول النبي الموم الجار شايف قلبي باغي زور سيدنا محمد يا سكر هذا المقام نحنا إلا زوار زور القبة زور المقام والحاجة مقضية قبة مبنية بالإساس وأنا زين وتأسيس شد الشرفة يزفي العقول سيدي رسول الله صلي وعلى المداني وانا بمديح وعاني وعطاه الله الغاني يا محمد سباني الله الله الله الله مولانا حبيب ربي داوينا طلع النهار على القمر ولا بقى إلا ربي النصر اسمه محمد ولا سك اللي في قلبي طلع النهار على قلبي حتى نظرت بعيني انسى دليلي يا ربي انسى ولا مني فيا إذا ذكرتك يا المجد نصيب راحة في نفسي لولا حبيبي محمد لا كان عرش ولا كرسي النور طالع يتلالا من قبة العربي المجد خلتني في ذي الحالة سبيتني يا محمد يا المصطفى ويا الممجد وارفق بي عبد هواك وارفق بي حبك في قلبي مؤمن وراحتي في لقاك ولا سكن يا محمد بيد القليب سواك يوم القيامة يفسح باب الفلاح من ضللته الغمامة ساقيه حار الضواحي محمد ذو الكرامة والمعجزات الصحاحي من حبي فقد سقاني كأسا وكنت عليلا لما استقر في صدري شفيت منه الغليلا هولوني يا بابا وهولوني يا سيدي هولوني يا بابا من شاق المحمد هولوني يا بابا من انحرموا بالفطار هولوني يا بابا من ركبوا في الطيار يا بابا منزلوا في جدة النبي محمد حبيبنا يا محمد هولوني يا بابا وهولوني يا سيدي هولوني يا بابا من انطفوا بالكعبة هولون يا بابا من وقف بعرفة هولون يا بابا من شربوا من زمزم بابا من ينصر محمد، يا بابا من ينصر محمد، النبي محمد صلوا عليه عشقوا حبيبنا يا محمد عشقوا. أمك يا لا لا لا لا يا لا لا وشطمسي لي بالي، أمك يا لالا وشطمسي لي بالي، أمك يا لالا غرامك سباني، أمك يا لالا غرامك سباني، أمك يا لالا غيرك ما يحلالي، أمك يا لالا غيرك ما يحلالي، أمك يا لالا سعيدة وطريقك جاتني بعيدة وسكنتي بين الجبال، غير على ربي ونبي اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي مولا مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد، على النبي مقبولة تفك المحول والمحولة ما نهوى إلا نبي محمد، صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي ولا مكة والمدينة وشكل عرف النبي محمد، صلاة على النبي حقيقة تفجي عنا كل ضيقة ما نهوى إلا نبي محمد، فرج الله صلي وسلم وبارك الله الله على العربي المجد مولاي محمد، ونصلي ونسلم ونخرج لورادي انعم سيدي نمدح زين الاسام مولاي محمد، أنعم سيدي ما توجد غير الله عند موتك وحياتك، والصلاة على النبي زادتني ولا أنعم سيدي محمد العربي صاحب الشفاعة، صلي وسلم وبارك على العربي المجد مولاي محمد، قولوها قولوها زيدوا في قولها سادتي إلا بذكرها وعين الجنة جري والقبلة مجراها من لا صلى الفجر أما يشرب شماها شرفتها جيت شرفتها مرحبا يا خايا نحن في حمام يا محمد نحن في حمام يا محمد نحن في حمام يا محمد محمد والصلاة على محمد.